خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب التوحيد، أسأل الله في عليائه أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. وما زالت مجموعة خزائن الرحمن معنا تحاول أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وما زلنا مع مبحث الولاء والبراء. والآن الدرس 64 من شرح كتاب التوحيد. وصلنا في الكلام إلى حكم إلقاء السلام على المشركين، وقلنا أن المسألة فيها 5 أقوال: القول الأول الجواز مطلقا، القول الثاني الجواز لحاجة، القول الثالث المنع مطلقا، القول الرابع جواز بدءهم بالسلام بشرط أن يكون اللفظ أن يكون بلفظ يخرجون منه، القول الخامس يجوز أن تبدأهم بالسلام بلفظ غير السلام، كأن تقول صباح الخير أو غير ذلك. وصلنا إلى دليل القول الثالث، وهو من قال بالمنع مطلقا، واستدلوا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. قلنا، قال بعض العلماء أن هذا الحديث في قضية خاصة. ما هي القضية؟ قالوا: لما ساروا إلى بني قريظة. قلنا: ما الدليل على ذلك؟ قالوا: حديث رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إني راكب غدا إلى يهود، فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. قلنا: الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن مخرج هذا الحديث، يعني حديث الذي في صحيح مسلم، غير مخرج الحديث الذي في مسند أحمد. فمخرج الحديث الذي في صحيح مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أما مخرج الحديث الذي في مسند أحمد فهو من رواية يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط رحمه الله رحمة واسعة، رفع درجته في المهديين وتغمده واسع رحمته، وجزاه الله تبارك وتعالى الإسلام والمسلمين خيرا، قال أن المحفوظ أنه من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنهم جميعا. هذه أول إشارة تفيد أن هذا غير هذا. الإشارة الثانية، هذه أول إشارة تفيد أن الحديث الذي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، يعني قيل في مناسبة غير مناسبة حديث الحديث الذي في مسند أحمد، وهذه إشارة حقا وليست دلالة. لكن الدلالة على أن هذا غير هذا أن اللفظ غير اللفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى، لا تبدأوا اليهود ولا النصارى. إن كان خارجا إلى يهود بني قريظة فما دخل النصارى في الموضوع؟ وهل هناك نصارى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما وجدنا نصارى في مدينة رسول الله، بل كل ما وجدناهم هم يهود. الأمر الثاني، ولو تنزلنا معكم وقلنا أنها خاصة بقضية خاصة وهي يهود بني قريظة، نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. السبب هذا هو التأصيل، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن الحق أن هذه غير تلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وقال: لا، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أما في مسند أحمد فقال: إني راكب غدا إلى يهود، فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. فأين هذه من قوله: وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه؟ فهذه غير تلك بفضل الله تبارك وتعالى. استدل من قال بالمنع أن الكفار أهل ذلة وهوان، وأن بدءهم بالسلام فيه إعزاز لهم، وهذا غير جائز، بل نحن مأمورون بإحيائهم في صغار. قال الله تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أرضاه في تفسيره لهذه الكلمة لما تكلم مع رستم، قال: يعني أن تعطوننا الجزية وتحمدوننا أننا قبلناه، يعني تشكرون اللي احنا قبلناه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: أهينوهم ولا تظلموهم. وكذلك من قال بالمنع قال: لأن في ابتداء السلام لهم يحصل به التواد والتحابب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلامة بينكم. ونحن منهيون على أن نحب المشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجدير بالذكر هنا أن نقول أن الذين قالوا بالجواز مطلقا ما جوزوا إطلاق السلام بلفظ السلام عليكم، بل قالوا بلفظ أن تقول السلام عليك بالإفراد، أو تقول سلام فقط وقوفا على النص، وهذا يدل على ضعف مذهبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما من قال بأننا نسلم عليهم بلفظ يخرجون منه، استدلوا بقول الحق تبارك وتعالى من موسى عليه السلام: والسلام على من اتبع الهدى. واستدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لما كتب إلى هرقل وإلى الملوك قال: السلام على من اتبع الهدى. وورد عنه أيضا أنه لما كتب إلى كسرى فعل ذلك. وورد أيضا لما كتب إلى مسيلمة الكذاب كتب ذلك قال: والسلام على من اتبع الهدى. طبعا ورد على هذا القول بأننا نقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في باب المراسلات، في باب المراسلات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أردت أن تسلم عليهم بأن تقول السلام على من اتبع الهدى من باب دعوتهم أو ترقيق قلوبهم لا نستطيع أن نقول شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فلا يجوز لك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله. والقول الخامس قالوا: يجوز أن تحييهم بأي لفظ غير السلام. قلنا: لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى أن نبدأهم بالسلام. قلنا: وما الفارق بين السلام وبين غيره؟ ما العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نبدأهم بالسلام؟ وإلا فنحن مأمورون برد السلام عليهم إن سلموا علينا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالعبرة ليست بالسلام نفسه، بل ببدء السلام، بدئهم بالتحية، لأن في ذلك إعزازا وإكراما لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا حاصل بتحية الإسلام وهي السلام، وبغيرها كأن تقول الصباح صباح الخير أو غير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ونحن منهيون عن ذلك، بل مأمورون بضده. وما وجدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلم على أحد من المشركين بتحية الشرك، ما سمعناه ولا ما وما وجدناه قد قال عند مساء أو عند صباحا لأي أحد من المشركين: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبهذا بفضل الله تبارك وتعالى تكون كل الأدلة قد رد عليها إلا أدلة من قال بالمنع. لكن قد يخرج لنا خرج ويقول: هناك حديث رواه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كتب إلى حبر تيماء فسلم عليه. تيماء اسم مدينة. وكذلك رواه الضياء المقدسي في المختارة قال: سلام عليك، بلفظ سلام عليك أما بعد. نقول والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم: هذه وقعة عين، وقعة عين، وقعة حال لا تعمم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم منه ما علم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا تعمم. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يراسله فيطلب منه تفسير بعض الآيات فيرسل إليه، وكأن الرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله على الملة الأولى، على ملة موسى عليه السلام، مؤمن بالله العلي العظيم، مؤمن بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهناك قول آخر من قال بالكراهة، وهذا القول ذكره الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه وضعفه وقال: وهذا ضعيف، فالنهي للتحريم، يعني يقصد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. هناك قول آخر بأن نقول عليك السلام أي ارتفع عنك، وهذا قول طاووس، أو نقول عليك السلام أي الحجارة، وهذا طبعا غير وارد، هذا غير وارد، فلا يجوز أن نبدأهم بالسب إلى غير ذلك، والله تبارك على أعلى وأعلم. والصحيح الراجح أنه لا يجوز بدء اليهود والنصارى بالسلام ولا أحد من المشركين، لا بالسلام ولا بتحية غيرها. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. لكن هناك من شغب على هذا الحديث فقال إن هذه ليست من رحمة الإسلام، يعني إذا وجدناهم في طريق هم الذين يعني يذهبون إلى الطريق الضيق ونحن نمشي في الطريق المتسع، هذه ليست من رحمة الإسلام، هذه ليست من إحسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشغبوا، وكأن الذي قال ذلك عالم من العلماء أو شيخ من الشيوخ. إن الذي قال ذلك هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا عجب صراحة، يعني اعتراضهم عن هذا عجب. فنحن نجد أن هناك في بعض البروتوكولات بين الدول ولا حول ولا قوة إلا بالله يقوم رئيس دولة معينة بوضع قدم على قدم، والرئيس الذي في قباله لا يضع، وهذا بروتوكول معروف لا يمكن أن يخترق. نجد في بعض الدول عند التصوير يقدم بعض الرؤساء على بعض الرؤساء، وهذا بروتوكول لا يخترق ولا يعترض عليه لا مؤمن ولا كافر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن هذا قوي ودولته قوية. في كل دول العالم هناك ما يسمى بحق المرور، بحق المرور، فالمقدم المبرز يقدم على غيره من الضعفاء، ما وجدنا أحدا يعترض. فلو تقدم في المرور رئيس دولة من الدول الكبرى ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما وجدنا أحدا من المسلمين ولا فضلا عن المشركين يعترضوا على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. والتعليل لماذا؟ لماذا هذا التمييز؟ لماذا هذا التمييز؟ قالوا لأن هذا قوي وهذا ضعيف، لأن هذا رئيس دولة كبرى وهذا رئيس دولة نامية. قلنا سبحان ربي العظيم، وهذا قد وحد الله وهذا قد كفر بالله. أتجوزونها في مقاييس الدنيا ولا تجوزونها في مقاييس رب العالمين؟ هذا قد آمن بالقوي المتين وهذا قد سب رب العالمين. ألا يقدم هذا على هذا في السير؟ على الأقل يا أخي إن كنت مسلما، إن كنت موحدا تعظم ربك تبارك وتعالى، ألا يقدم من وحد الله على من سب الله؟ سبحان رب العظيم، هذا شيء يعترض عليه؟ والله لا يعترض على هذا إلا من توغل النفاق في قلبه أو أصاب عقله شيء. سبحان رب العظيم، لا تعترض على بروتوكول موضوع على أساس القوة والضعف بين الدول، وتعترض على شرع على أساس احترام الرب وعدم تقديره. سبحان رب العظيم، تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة جائرة، لا شك في ذلك. بل إن الذي وحد الله تبارك وتعالى له الحق، له الحق، كل الحق في أن يتقدم على من كفر بالله، وهذا هو مقياس الشرع ومقياس الرب تبارك وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وعليه فالمؤمن يشرع له، بل يستحب أنه إذا مر وكان في قباله رجل من المشركين أو من الكفار سواء كان يهودي أو نصراني ألا يوسع له الطريق، بل على الآخر هو الذي يوسع له الطريق. وهذا أمر يعني حتى لا تكون مستغرب عليك، هذا أمر كان في عهد قريب في بلادنا هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في عهد قريب كان في بلادنا هذه كان هناك رصيف لا يمشي عليه إلا المسلمون، ثم في عهد هذا محمد علي رفع النصارى على هذا الرصيف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر، وكأن هذا الأمر يعني أمر قد اتفق عليه المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن سرعان ما تغرب المسلمون وبعدوا كل البعد عن دينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ردنا إليك والمسلمين ردا جميلا، إنك ولي ذلك وحدك والقادر عليه. لكن فما حكم رد السلام عليهم؟ وما هي صيغة هذا السلام؟ وهل يجوز أن نسلم على الفاسق أو المبتدع؟ وهل تمد يدك إليه بالمصافحة أو لا تمد؟ وهل يجوز أن تتبسم في وجهه أو لا يجوز؟ كل هذا وأكثر إن شاء الله تبارك وتعالى من عيادة مريضهم والدعاء لهم والترحم عليهم، كل هذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وبيانه، وقدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.